مواقف من حياة الرسول. مواقف من حياة الرسول يرويها لكم مصطفى طعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت في تجارة إلى اليمن في ركب فيهم أبو سفيان بن حرب، فجاءه كتاب من ابنه حنظلة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قائم في الناس يقول: أنا رسول الله أدعوكم إلى الله. فانتشر ذلك في مجالس أهل اليمن، فجاءنا حبر من يهود فقال: بلغني أن فيكم عم هذا الرجل الذي قال ما قال. فقال العباس: نعم. فقال الحبر: نشدتك، أي استحلفتك، هل كان لابن أخيك صبوة، أي أي شيء يعاب عليه؟ فقلت: لا والله، لا كذب ولا خان، وإن قريشا لا تسميه بالصادق الأمين. قال: فهل كتب بيده؟ فأردت أن أقول نعم، فخشيت من أبي سفيان أن يكذبني، فقلت: لا يكتب. فوثب الحبر وقال: ذبحت يهود، قتلت يهود. يقول العباس: فلما عدنا إلى منزلنا قال أبو سفيان: يا أبا الفضل، إن يهود تفزع من ابن أخيك. قلت: قد رأيت، فهل لك أن تؤمن به؟ قال: لا أؤمن به حتى أرى الخيل في كذا، وهو مدخل مكة من أعلاها. قلت: ما تقول؟ قال: كلمة جاءت على فمي، إلا أني أعلم أن الله لا يترك خيلا تطلع على كذا. وروي عن أبي سفيان بن حرب أنه خرج في تجارة إلى الشام مع أمية بن أبي الصلت، فقال أمية: هل لك في عالم من أهل الكتاب نسأله؟ قلت: لا أرب لي فيه، أي لا أرغب. فذهب إلي، فلما رجع قال: إني ذهبت لهذا العالم فسألته عن أشياء، ثم قلت: أخبرني عن هذا النبي المنتظر. فقال: هو رجل من العرب. قلت: من أي العرب؟ قال: من أهل بيت يحجه العرب من إخوانكم من قريش. قلت: صفه لي. قال: رجل شاب حين دخل في الكهولة يجتنب المظالم والمحارم، ويصل الرحم ويأمر بصلاتها، كريم الطرفين، متوسط في العشيرة، أكثر جنده الملائكة. قلت: ما آية ذلك؟ قال: قد رجفت الشام بعد عيسى عليه السلام 30 رجفة كلها مصيبة، أي مدمرة، وبقيت رجفة عامة فيها مصائب. قال أبو سفيان: هذا والله هو الباطل. فقال أمية: والله لقد قال. ثم خرجنا فإذا راكب من خلفنا يقول: أصاب أهل الشام بعدكم رجفة دمرت أهلها وأصابتهم فيها مصائب عامة. قال أبو سفيان، فنظر إلي أمية وقال: ما رأيك؟ قلت: أرى أنه حق. ثم قدمت مكة فقضيت ما معي من تجارات لأهلها، ثم جاءني محمد صلى الله عليه وسلم فسلم علي وسألني عن رحلتي وسفري، ولم يسألني عن بضاعته، وانصرف. فقلت لهند زوجتي: والله إنه لا يعجبني، ما من أحد من قريش إلا جاءني يسأل عن بضاعته إلا هذا. فقالت: أما علمت بشأنه؟ إنه يزعم أنه نبي. فتذكرت قول عالم الكتاب، ووقدتني كلمتها، أي أصابتني بضربة شديدة، وقلت: لهو أعقل من أن يقول ذلك. قالت: بلى، والله إنه لا يقول. وللحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف من حياة الرسول. مواقف من حياة الرسول يرويها لكم مصطفى طعيمة.